بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتوني بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيضا أيها الإخوة من كتب المعاملات، بعد أن انقضت أبواب العبادات. وقد مر معنا الكتاب السابق، ثم بعد أن انتهى جاء هنا ليتحدث عن كتاب الشركة وما معها. والشركة مأخوذة من الاشتراك، ومعنى الشركة الحق المشاع لأكثر من واحد. إذا كان هناك حق في شيء واحد مشترك مشاع غير محدد لأكثر من واحد، فهذا هو معنى الشركة. أما إذا خصص لكل أحد نصيب واضح مميز فإنه لا شركة حينئذ، وإنما تكون الشركة حيث يكون الحق مشاعا. والاشتراك هذا قد يكون في الأموال وفي الطعام وفي غير ذلك، وقد ابتدأ المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وهذا الحديث ورد في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد طال حصار المسلمين للكفار حتى أوشكت أزواد المسلمين على النفاذ، فاحتاجوا للطعام، فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في نحر الإبل، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعينهم على حاجتهم التي هم فيها، حاجتهم إلى الطعام والشراب. وعندما شرعوا في ذلك، أو عندما هموا بذلك، لقيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلم بالأمر، ورأى أن في نحر الإبل في هذا الموطن مفسدة تلحق بالمسلمين، فقال لهم: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ إذا نحرتم هذه الإبل التي تركبونها وتحملون عليها أمتعتكم وسلاحكم وتقاتلون بها عدوكم، فكيف تستطيعون الصمود لعدوكم؟ ثم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ لا غناء بهم عنها، ولا يستطيعون أن يصمدوا لعدوهم بعد أن ينحروها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نادي في الناس. استصوب النبي عليه الصلاة والسلام رأي عمر رضي الله عنه. وعمر من تعلمون فراسة وعقلا وإيمانا وحنكة وبعد نظر، فاستصوب النبي عليه الصلاة والسلام رأيه وأمره أن ينادي في الناس. ينادي فيهم لماذا؟ قال: ليأتوا بفضل أزوادهم، ما تبقى معهم من الزاد اليسير أمرهم أن يجمعوه، أن يأتوا به. ثم بسطت الأنطاع وهي الجلود بعد أن تدبغ وتصلح كالسفر في أيامنا هذه، فبسطت ووضعت عليها هذه الأزواد. فكان الرجل يأتي بالقليل من الطعام فيضعه، وآخر لا شيء عنده فلا يأتي بشيء، فاجتمع من ذلك شيء من كل هذه الأزواد التي أتوا بها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فدعا وبرك عليه، دعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في هذا الزاد القليل، ثم دعاهم بأوعيته. بعد أن دعا أمرهم أن يأتوا بآنيتهم، وجعل كل منهم يأخذ ويضع في إنائه حتى اكتفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم، فلما رآهم قد اكتفوا وقد أنزل الله سبحانه وتعالى البركة في هذا الطعام القليل حتى كفى الجيش، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندئذ: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه معجزة، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يشيد بتحقق هذه المعجزة، وأنها بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنه رسول من عند الله، لأنه لو لم يكن كذلك لما حصلت هذه المعجزة على يديه، فهي من شواهد صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب الشركة الاستدلال به على مشروعية الشركة، على مشروعية الاشتراك في الطعام وفي غير الطعام. هذا الحديث دليل على مشروعية الشركة، ووجه الاستدلال به أن القوم أتوا بأزواد مختلفة فيها القليل وفيها الكثير، فوضعوها اشتركوا فيها جميعا، ثم أخذ كل منهم حاجته بعد ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر ينظر. فلو كان هذا الأمر منكرا لبينه لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت على منكر، لا يسكت على منكر، وهذا هو وقت البيان، والعلماء يقولون لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. فلما أخذوا والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم من غير أن ينكر عليهم شيئا بعد أن اشتركوا، فلم تتميز بعد ذلك الحقوق عن بعضها، دل هذا على مشروعية الشركة بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم لهم، بأمره أولا لهم ثم بإقراره لهم ثانيا عندما أخذوا حتى اكتفوا. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أيها الإخوة مشروعية التعاون، مشروعية التعاون لا سيما في المواقف التي تحتاج إلى مثل هذا، في مواقف الحرب وفي مواقف الابتلاء وفي أزمان المجاعة وفي أزمان الحاجة، التعاون هذا أمر مفروض على المسلمين. إذا كان هذا التعاون يؤدي إلى بر أو يعين عليه فهو مما يأمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن الفوائد أيضا التي جاءت في هذا الحديث مشروعية مناصحة ولاة الأمر ومشروعية مناصحة عامة المسلمين، وقد فعل ذلك كله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه فعل ذلك كله، فقد نصح المسلمين بأن لا يفعلوا، وليس في هذا ردا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من باب المناصحة، لأن في الإبقاء على إبلهم مصلحة عظيمة، حيث يتمكنون حينئذ من الوقوف في وجه عدوهم. أما إذا استرسلوا في نحر رواحلهم فإنهم سيضعفون أمام عدوهم. وكذلك ناصح النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إليه وأخبره بما رأى، ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صواب رأي عمر رضي الله عنه قبل هذه المشورة منه. والنصيحة واجبة، إن كان لها أسلوب ولها طريقة، وكل واحد ينصح على حسب حاله وبالأسلوب الذي يظن أنه يؤدي إلى تحصيل المقصود، ولكن في كل حال هي من الدين. الدين النصيحة كما جاء في الحديث الصحيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلم يخشى عمر رضي الله عنه في الحق لومة لائم، بل سارع إلى بيان ما رأى للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستصوب النبي عليه الصلاة والسلام رأيه وقبل مشورته، ثم بعد ذلك عدل إلى أمر آخر لسد حاجة المسلمين، لأنه لا بد من بديل. إذا نهاهم عن نحر الإبل ليسدوا بها جوعتهم، فما هو البديل؟ ماذا يصنعون؟ جاءهم بالبديل، أمرهم أن يأتوا بفضل أزواجهم ما تبقى معهم من هذا الزاد اليسير، ثم دعا وبرك عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه الخير والبركة حتى كفى الجيش. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهذا الحديث أيضا دليل على جواز الشركة في الطعام عند الحاجة، وأبو موسى رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الثناء على هذه الطائفة من المسلمين، وهم الأشعريون قوم أبي موسى رضي الله عنه، وهم ينتسبون إلى قبيلة أشعر باليمن. هذه منقبة لهم ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أنهم إذا أملقوا افتقروا أو قل طعامهم في الغزو ماذا يصنعون، أو كانوا في المدينة إذا قل طعام عيالهم في المدينة وهم في الحضر ماذا يصنعون؟ يجمعون ما عندهم من طعام في ثوب واحد ويخلطونه ثم يقتسمونه بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا الصنيع وقال: هم مني، فهم مني وأنا منهم. وهذا لا يعني أنهم أصبح نسبهم من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام أصبح منهم، ولكن المقصود الإشارة إلى صواب هذا العمل وخيريته، حتى أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يحب من يعمل به وينسبه إلى نفسه، هذا فيه أيضا باب من أبواب التعاون على الخير، لأن بعض الناس قد يكون في أمثال هذه الظروف لا يملك الطعام، وقد يكون عنده طعام لا يكفيه، وآخر عنده طعام يكفي حاجته، وثالث عنده أو رابع عنده طعام يصدر عن حاجته، فإذا اجتمعت هذه كلها كان في اقتسامها بعد ذلك مواساة للجميع، وعلى الأخص لمن لا يجد طعاما. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه سيجعل البركة في أمثال هذه الأعمال. وقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شكى إليه قوم أنهم لا يشبعون، يأكلون ولا يشبعون، فسألهم كيف تأكلون، أمتفرقين أم مجتمعين؟ قالوا بل متفرقين، فأمرهم أن يجتمعوا على طعامهم، وقال إن في الاجتماع بركة، وهذه البركة من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث هو جواز الاشتراك في الطعام، وبمقتضى هذه المشاركة أصبح لكل واحد منهم حق في هذا الطعام، حق مشاع. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدن، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث حديث رافع رضي الله عنه فيه فوائد عظيمة، وعلاقته بكتاب الشركة هي أن الإنسان في حال المغنم يجوز له أن يأكل من المغنم قبل القسمة، قبل القسمة ما داموا في موطن الحرب. والصحابة هنا قد أصابوا غنيمة من عدوهم، ثم لما وصلوا إلى ذي الحليفة أصابهم جوع، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى المكان، فتعجلوا فذبحوا، ذبحوا بعضا مما معهم من الغنم. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما هم عليه أمر بالقدور فأكفئت، وقد ورد في بعض الروايات أنه إنما أمر أن تكفأ القدور ليذهب ما فيها من المرق، لأنه أخذ بغير حق، وإن كان اللحم قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجمعه وفرقه بعد ذلك، كما ثبت في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بعض اللحم الذي تفرق بعد أن أكفئت القدور، ثم قسم. وهذا شيء مشترك، كان هذا مشتركا بين المسلمين، فقسم النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، فجعل البعير مساويا لعشر من الغنم، وأعطى كل طائفة، من أصابها بعير فإنه يساوي 10 من الغنم، وهكذا. فند بعير، شرد بعير من هذه الأبعرة فلم يستطيعوا أن يمسكوا به، ولم يكن معهم خيل كثيرة، فركب رجل على فرسه ولحق بالبعير فرماه بسهم فحبسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استصوب فعله، لم ينكر عليه، وقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد البحش، فيها في هذه البهائم أشياء متوحشة كالوحوش التي في الفلوات، فما غلبكم منها فاصنعوا بها هكذا، إذا لم تستطيعوا الإمساك به فلا حرج عليكم في أن ترموه. وهذه سنة، إذا لم يستطع الإنسان أن يمسك ببهيمة من البهائم ولا أن يحبسها إلا برميها فله أن يرميها، حتى ولو ماتت بسبب الرمي، يسمي ويرمي كما يصنع بالصيد. فقال له الصحابي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا. كانوا يذبحون بسيوفهم، فخشي هذا الصحابي أن تنثلم هذه السيوف بسبب ذبح المواشي، وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم قادمون على عدوهم غدا، فإذا استمروا في استعمال السيوف في ذبح المواشي ربما انثلمت فلم تعد تجدي شيئا إذا قابلوا عدوهم. قال: وليست معنا مدى، ليست معهم سكاكين يذبحون بها ويستعيذون بها عن السيوف، فماذا يصنعون؟ استشاروا وقالوا: هل نذبح بالقصب؟ قصب من الخشب أو من أصول بعض أنواع الزراعة، إذا قطع فإنه يكون حادا. قال: أفنذبح بالقصب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه جوابا عاما، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. الشيء أو الآلة التي تسيل الدم ويصاحب هذا العمل ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يجوز أكله إذا ذكر عليه اسم الله، قال: فكلوه. وهذا يفيد مشروعية الذبح بكل شيء حاد، سواء كان من الحجر أو من القصب أو من الخشب أو من غيره أو من الزجاج. ما أنهر الدم، الشيء الذي يجرح ويفري الأوداج ويسيل الدم، إذا ذكر اسم الله على هذه الذبيحة فإنه يجوز أكلها. وقد مر معنا سابقا أن جارية من جوار المسلمين كانت في غنم لها، فرأت واحدة منها تكاد تموت، ولم يكن معها سكين ولم يكن معها من يذبح لها، فأخذت حجرا فذبحتها، ثم جاءت بها إلى أهلها فلم يأكلوا منها حتى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهم في أكلها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من كل ما يسيل الدم السن والظفر، والسن من العظم فلا يجوز الذبح به، ربما لأنه يتشرب النجاسة فيفسد على الجن التي تأكله، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في العظم: إنه طعام إخوانكم من الجن. وربما لأن في السن، في الذبح بالسن تشبها بالسباع، التي تصطاد بأسنانها، وقد جاء في الحديث النهي عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فهذه السباع لا يجوز أكلها، الوحوش هذه. ربما كان في النهي حكمة، هي أن الذبح بالسن فيه تشبه بهذه السباع. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الظفر، فلا يجوز الذبح به، قال وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، حتى ولو كان حادا لا يجوز الذبح به. وأما الظفر فمدى الحبشة. الظفر ما هي؟ قال مدى الحبشة، السكاكين التي تستعملها الحبشة في ذلك الوقت لا يجوز الذبح بها، لأنهم كانوا كفارا، أهل الحبشة كانوا كفارا، وكانوا لا يذبحون، بل كانوا يضربونها ويدمون البهيمة حتى تموت، فتكون كالمنخنقة كالميتة. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح بالظفر حتى لا يقع فيه تشبه بفعل هؤلاء الكفار. ويدخل في هذا كما يقول بعض العلماء الظفر عامة، فلو أن إنسانا أخذ أظفارا حادة لحيوان أو لوحش ثم أراد أن يذبح بها فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولو ذبح بها فإن الذبيحة لا تحل، لأن هذا كله يدخل في ماذا؟ في قوله عليه الصلاة والسلام ليس السن والظفر. هذا الحديث كما قلنا أورده المصنف ليستدل به على مشروعية الشركة، وفيه فائدة كما قلنا في مسألة عقر ما لا يتمكن من ذبحه من البهائم بسلاح أو بسهام أو بنحو ذلك، كل هذا من الأمور المشروعة. أيضا فيه تغليظ، في هذا الحديث استفاد التغليظ على بعض أصحاب الإساءة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإكفاء القدور، لأنه لا حق لهم في أن يأكلوا من هذه قبل أن تقسم، قبل أن تقسم. وكذلك أيضا في هذا الحديث دليل على أن الذبح بمفرده لا يكفي لحل الذبيحة، بل لا بد من ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها، كما جاء ذلك في كتاب الله الكريم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وفي الآية الأخرى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه، ثم استسعي غير مشقوق عليه. هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك في الطعام كما سبق، وهذا الحديث يدل على جواز الاشتراك في الأموال. العبد مال، فيجوز أن يكون هذا العبد مشتركا لأكثر من واحد. وفي هذا الحديث دليل على كيفية تقويم حصة الشريك، من أعتق حصته في عبد إذا كان العبد مشتركا بين اثنين أو أكثر فأعتق أحد الشركاء حصته. ماذا يترتب على هذا الفعل؟ يترتب عليه أن يصبح العبد حرا، أن يعتق العبد كله. وكيف نصنع بحصص بقية الشركاء؟ يضمن هذا المعتق لشركائه حصصهم، لأنه هو الذي أعتق، وهذا في العتق لأنه لا يتبعض، إنما كان هذا الحكم في العتق لأن العتق لا يتجزأ، فلا يمكن أن تعتق عضوا من العبد ولا أن تعتق نصفه وتترك النصف الآخر رقيقا، العتق لا يتبعض، فإذا أعتق بعضه سرى العتق إلى باقيه، سرى العتق إلى باقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق شقيصا نصيبا يعني له في عبد فعليه خلاصه في ماله، أي أنه يضمن للشركاء حصصهم. كيف يضمنها لهم؟ إذا قال الشريك أنا لا أبيع، أو قال أنا أريد في حصتي هذا المبلغ، وكان هذا المبلغ مبلغا كبيرا، فماذا نصنع في هذه الحال؟ هل نقول له بأن العبد أصبح حرا ولا شيء لك، أم نقول للمعتق تحمل ما طلبه الشريك وأرضه، أم أن هناك أمرا آخر؟ بل هناك أمر آخر ذكر